نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبياً عن أمته ورسولاً عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن العجب كل العجب أن ترى أن الله عز وجل من على هذه الأمة، أمة الإسلام، بنبي هو خاتم الأنبياء، نموذج يحتذى به في كل شيء، فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء والمرسلين، وجعله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نموذج للقدوة لا تراه في أمة من الأمم. وبالرغم من ذلك يعرضون عنه ولا يتخذونه قدوة، ويبحثون عن عوامل القدوة عند الشرقيين والغربيين، عند الملاحدة أو عند الكافرين والمشركين، تحت مسمى الثقافة، استنارة، تقدم، تحرر، إلى غير ذلك من هذه الأمور العجيبة والغريبة. وإن من أعجب ما رأى الإنسان أن يرى حديثا يدور في البلدان الآن عن أخلاق المجتمع، يريدون أن يستقوها من مجمل العادات التي تعارف الناس عليها بغض النظر عن عوامل القدوة التي أمرنا رب العزة والجلال باتباعها، والتي تؤدي إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. فيعرضون عن النموذج الأوحد في القدوة في أخلاقه، في سلوكه، إلى سلوكيات غربية أو شرقية، وترفع الدعاوى أنها هذه هي الأخلاق المصرية. فظهرت ما تسمى بالمبادرة التي بنيت على الشبهات، مبادرة تسمى بأخلاقنا المصرية. سبحان الله، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفونه، كأن الناس ما تعرفش النبي عليه الصلاة والسلام في شخصيته، في نبوته ورسالته، في عوامل قدوته، وكيف أن النجاة سبيلها الوحيد باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كثيرا من الناس شوهوا صورة الإسلام وعوامل القدوة وصرفوها إلى من لا يستحقها. وكان الدور البارز في هذا التضليل للأسف كان من الإخوان المسلمين وكثير من الدعاة اللي تصدروا المشهد عبر عقود طويلة مضت. فالكل كان يستخدم الحديث عن سيرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأغراض تخصه لا للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم بصفة مجردة بصفة نقية كما جاءت بها الأدلة القرآنية وصحت في السنة النبوية على طريقة المحدثين. فتلاقي واحد حياته بيتكلم عن السيرة لكن بيوظف هذه السيرة سيرة النبي عليه السلام لرسمها على شخص يسمى حسن البنا مثلا وكأنه هو الرسول عليه السلام، أو يوظفها على أساس عوامل جذب للناس ومؤثرات عاطفية يضيف إليها من الروايات الباطلة ما يخدع به العام، حتى ظهرت صورة منفرة بعيدة عن الحقيقة. فعندما يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون أصحاب الدعوات والدعاة الذين تكلموا عن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكيف ساقوا الناس إلى مختلف أنواع الضلالات والخروج على حكام المسلمين وتمزيق الأمة إلى أشلاء، فينصرفون عن هؤلاء وهم يحسبون أن الصورة التي جاءت عن الإسلام لا يجدون فيها عوامل القدوة، فيبحثون عن أخلاق أخرى. وتحت كلمة الأخلاق دي في حد ذاتها مشكلة، لأن لما تقول لي أخلاق الفراعنة، أخلاق دعاة السوء والفتنة، أخلاق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أخلاق أصحاب اللعب واللهو اللي جعلوا حياتنا بلا معنى، يسمون هذه هي الأخلاق المصرية الفاضلة، في حين أن الأخلاق في وجودها كنموذج أعلى يحتذى به جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والناس ما شافتش الصورة الحقيقية اللي وردت في الأدلة. ليه؟ لأن اللي كان بيتكلم عن صورة النبي عليه السلام وعن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام له غرض ومأرب، فيتكلم عن سيرة النبي عليه السلام ويوظفها لغرضه، ويتكلم عن الصحابة ويوظف سيرة الصحابة لغرضه ولجماعته. لكن الحقيقة اللي ابتعد عنها الناس في عامل القدوة غيب. لذلك آثرنا أن نبين في سلسلة متواصلة عامل القدوة الأول محمد صلى الله عليه وسلم، نتعرف على النبي عليه السلام. الوقت لما تسأل واحد حتى عن اسم النبي عليه السلام ممكن ما يعرفش يقول لك اسمه محمد وخلاص، ابن مين، أبوه، جده، أشياء كثيرة جدا جدا غيب الحديث عنها عمدا بقصد صرف الناس عن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالنقاء السلفي اللي مبني على الرسالة التي جاءت من السماء، وكيف حفظ الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة للعالمين. فلما واحد يتكلم عن الثقافة دلوقتي أصبح مسمى الثقافة معنى البعد عن الدين، ومسمى الأخلاق المصرية بتبعدك عن الأخلاق النبوية. فيجي واحد يجيز الشرك ويجعل الحق سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، يقول لك خذ منه الأخلاق. خذ منه أخلاق إزاي؟ أمور عجيبة وغريبة تحدث في مجتمعنا. ولذلك لا بد أن نبين أمرا هام. نعرفين أن أصدق الحديث هو كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إيش من كده؟ كل شيء، جميع الأخلاق الفاضلة، لاحظوا النقطة دي لأهميتها، جميع الأخلاق الفاضلة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلق العظيم يتمثل في مجموع الصورة المثلى التي أرادها الله عز وجل من عباده جميعا أن يسلكوها، فاختار لهم نبيا يمثلها هو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. فيه كل ما هو حسن من الأقوال والأفعال الظاهرة في الأبدان والباطنة في الجنان، هتلاقيها في النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما يدل على المحبة ويرفع من كرامة الإنسان جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحقوق التي يتحدثون عنها للإنسان وكرامة الإنسان هذه حقوق تخدمهم هم، وكلها وأغلبها دعوة إلى الرذيلة، دعوة إلى جميع الأوبئة أو الأمراض التي بنيت على عبادة الجنس وتقديس الشهوة، بالإضافة إلى الشبهة والكفر بالله عز وجل تحت مسمى حقوق الإنسان. أي والله الواحد بيعجب من أناس يعرضون على الفضائيات تحت مسمى الثقافة والطب المرأة عارية عارية. والله كما أقول لكم في قناة تسمى بقناة القاهرة والنفس، دكتور متخصص في تكبير الثدي وتصغير الثدي، لا حياء عندك. أقول لا حياء، مش بقول قلة أدب، لا ده ما فيش أدب خالص. أترضى هذا لأختك لأمك؟ ويقول هذه ثقافة وهذه أخلاق. إن كانت دي الأخلاق فلا يشرفنا كمصريين ولا كمسلمين أن يرضى إنسان تحت مسمى إن ده طبيب يعرض لنا واحدة عارية والأمر أصبح عادي في منتهى الوقاحة. ساعة ما أتكلم أقول لك ده أخلاق يا أخي، أخلاق إيه؟ خبتم وخسرتم وخسئتم إن كانت دي أخلاق. لا غيرة عندكم على أعراضكم ولا على أخواتكم أو بناتكم، من الذي يرضى أن ينظر إلى هذا؟ أقول لك دي أخلاق، هي دي الأخلاق المصرية؟ هذه هي الأخلاق المصرية؟ ولا حياة لمن تنادي لا للمؤسسات الأزهرية ولا للشركة المصرية المايلسات اللي فتحت مثل هذه القنوات حتى ما تقولهمش عيب اختشوا وتعاد مرة واثنين وثلاثة. صلاة كثيرة يا شيخ كذا وكذا وكذا، صحيح ان في اباحيات بس دي مش من اخلاقنا ولا طريقتنا ولا نظمنا. ماذا تريدون يا قوم وكأنكم لا تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل محمدا أسوة عليه الصلاة والسلام، جعل فيه ما هو حسن من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وقره إليهم ما يقابلها من الكفر والفسوق والعصيان وأخلاق الشيطان. الإنسان على طول بتحس بنفرة وغيرة. ربنا سبحانه وتعالى الغيرة من وصفه، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه، فما بالك وهو يجاهر بالعصيان ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما تقول ليش دي ثقافة، ولا تقول دي استنارة، دي الظلمية بعينها، عشان يجي على ملايين المسلمين وغير المسلمين. قل لي فين المسيحي اللي يرضى لأخته أن تعرف أو لبنته أو لزوجته أو أمه؟ سبحان الله، هذا مرفوض عند كل الناس بفطرته. لكن ماذا تصنع من هؤلاء القوم الذين تبجحوا وأسفروا عن نياتهم الخبيثة أن يفعلوا هذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربنا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي عليه السلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا على الإطلاق. فيجي واحد يقول لك: ليه إحنا بندور على الأخلاق؟ حتى لو كان مفتي اللي بيقولوه فتنة بكل المقاييس، إنما يرفع شعار يحمل الشر ويسمي الشعار خير، أخلاق هترفض الأخلاق عند التعميم يشمل الخير والشر، وهو لا يقصد إلا أخلاقا بعيدة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك لازم هتحصل. لو قلت لهم ده عيب لك بتحارب الأخلاق، ولو قلت لهم أخلاق يا أخواننا دي مش أخلاق أرضى بها، تريدون أن نرضى بذلك وأن نجيش إعلامنا لمثل هذه الأخلاق، فتقع في الضلالة. هذه من حيل الشيطان وهي معروف، زي ما قوم يوم من الأيام إخوان طلعوا، وعلى فكرة نفس التعداد نفس منهج الإخوان، لأن اللي بدأ بهذه الحملة كان عمرو خالد، إخواني عمرو خالد نفس الكلام، صلوا على النبي ورفعوا شعار الصلاة على النبي عليه السلام. صلاة على النبي عليه السلام مفطورة في نفس كل إنسان عندما يذكر النبي عليه السلام، بل سمى من لم يصلي عليه بخيل. فيجي يقول لك إيه؟ هنحط بوسترات وشعارات وبتاع وحملة الصلاة على النبي عليه السلام، فيبدأ هو يشيع هذا. علشان لو أنت رفضت أفعاله الخبيثة اللي بيحاول بها يحقق مخططات ويحدث فتن، يقول لك انت بتكره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اسلوب معروف عن الاخوان الان بيكرروه فيما يسمى باخلاقنا المصريه. هي اخلاقنا المصريه تصرف الناس عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، فيصبح المسؤولون في وقت. لو وافقت هذه الاخلاق يبقى هترضى بالفساد والاباحيه والعري، وما تنكرش، لانك لو انقرت يبقى ما عندكش أخلاق ولا ذوق ولا فن ولا إبداع ولا مرأة عالية الصدر يعرضها هؤلاء الأوباش. أنا بسموه أوباش حتى لو كانوا دكاترة. ولو قلت لا، أخلاق النبي عليه السلام هي التي تسود، يقول لك ده بيحارب الأخلاق وبيحارب الأخلاق المصري، فيورط المسؤولين في هذه القضية. معروفة هذه اللعبة وكم تكررت. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك فيها إذا أردت حسن الخلق وتبقى من أفضل الناس خلقا فتأسى بي، لأن ما فيش أحسن من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم من حديث حكيم بن أفلح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. يعني الرسالة اللي جت على النبي عليه الصلاة والسلام متمثلة في القرآن وفيما شرحه نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن هي الأخلاق. عشان كده أقول لك إيه الأخلاق، هل هي وهبية ولا كسبية؟ يعني أنت بتكتسبها من خلال التوجيه والأوامر، افعل كذا ولا تفعل كذا، وده صح وده غلط، ولا بتبقى فطرة وسجية موجودة في النفس الإنسان ده؟ لك راجل أخلاق. الأمر يجمع بين الاثنين، فالتوجيه اللي يجي من رب العزة والجلال يتوافق مع فطرة الإنسان في الخلق القوي، وخصوصا لما يكون إنسان رأى هذه الأخلاق في أبيه وفي أمه. لأن أي بنت بتكتسب أخلاق أمه وتنعكس في أخلاقها على زوجها، وكذا الحال بالنسبة لأبيه. فإذا كان أبوهما صالحا هتلاقي على طول الولد متسم بالصلاح، تعود على الصدق، تعود على الأمانة، على عدم السرقة، على كذا وكذا. شوف الكلام ده بيه. إنما لما تلاقي مثلا أمه بتخبي على ابوه، اوعى تقول اصل ابوك يزعل، واوعى تتكلم، خبي خبي، يفضل الواد يتاثر بهذا لغايه ما يكبر، او البنت تتاثر بهذا، والاصل فيها انها تبقى كذاب تكذب، لكن مخبي واكذب علشان الامور تعدي. هذا السلوك ايه اللي بيحصل؟ بعد فتره بينكشف الكذب وبسبب في خراب البيوت، وتعرف ان الشخص كذاب لا يصدق، لأن الأصل في المسلم الصدق، أن أبوه ما رباش على الصدق. فدي حاجات بتيجي من خلال التربية والتوجيه. فالأخلاق كسبية وطبيعة الشخص تتقبلها، وهذه هداية ربانية، هداية التوفيق والبيان. ولو كانت وهبية فقط زي ما هم عايزين يقول لك إيه أخلاقنا المصري ناخدها من المصريين، طب أخلاقنا المصريين تحكمها إيه؟ الراقصة، الكاس، يبقى خمرجي وحرامي ومرتشي في كل هذه الصفات. يقول لك إيه بس راجل لسانه حلو كويس، يسرق بلد ويخرب بلد؟ لا ده ما بغلطش. أو واحد مثلا يفعل المنكر ويضيع معالم العقيدة والشريعة وكل حاجة، ويقول لك ده إنسان على خلق، بس بيموت في مارادونا، بيموت في ميمسي ولا اسمه إيه، بس حياته كلها ده الحكم الفلاني على خلق، بيحكم بالعدل في الملعب وبيحكم بما أنزل الله. يلا ما هي بقت حاجات كلها برغم الأخلاق، ضاعت معالم الأخلاق. لأن الأخلاق المطلوب، أخلاق المطلوب تنفيذها والالتزام بها، هي أخلاق اللي اكتسبناها من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي جاءتنا في الرسالة النبوية في التوجيه الإلهي. ولذلك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. يقول حكيم بن أفلح: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت. لأن هي موعظة من أم المؤمنين عائشة بتقول له خلق القرآن، نفذ اللي ورد وجالك في الرسالة من نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، كل ما ورد، كل الأحكام، أحكام العبودية، الواجبات والمستحبات، واترك المحرمات والمكروهات، وافعل المباحات على ما أحل لك الله عز وجل، هتلاقي خلقك هو القرآن. هي دي الأخلاق. يعني إذن كان المفترض بدل ما يقولوا أخلاقنا المصرية الدعوة إلى توحيد العبودية لله وتنفيذ أوامر الله عز وجل في الأمة حكاما ومحكومين لاستقامة على الصراط المستقيم، هو ده المفترض من واحد كان في يوم من الأيام مفتي. لكن للأسف رأينا العجب ونرى العجب. لذلك السيرة لما تعرضت إلى التزوير من قبل دعاة قالوا سننهض بالأمة وسنرفع لواء الأمة، فيتكلموا عن حسن البنا ويجيب لك الدليل من كلام الله وكلام الرسول أو من كلام النبي عليه السلام على إن هو ده حسن البنا، فأصبحت السيرة موظفة ومخترقة. والله كم من شخص منهم ومن هؤلاء الدعاة السرورية وغيرهم تكلموا في السيرة النبوية وما كانت تسلم منهم، بل كانوا يوجهون من خلالها الشباب إلى المظاهرات ويجعل المظاهرات والخروج على حكام المسلمين وقتال الجيش والشرطة من السيرة النبوية، سيرة النبي عليه السلام. يتكلموا على الخبث والمكر والدهاء، لك أصل الكلام ده يعني كان لازم الإنسان يعمله علشان يوصل ويتمكن كما تمكن النبي عليه السلام في العهد المدني. الدولة احنا في مرحلة سرية ولسه جاء المرحلة العلنية لما نصل إلى الحكم والنهضة إلى غير ذلك. كل يوظفون السيرة توظيفا سيئا، فنحن نريد أن نتعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتجرد ونراعي منهج الحديث. يعني إيه منهج الحديث؟ يعني ما جيبش كلام ما ثبتش على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت لم يصح بطريقة المحدثين، حديث ما هو صحيح مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام ضعيف ما ثبتش، ما عملوش من السيرة. أنا أتحرى اللي ثبت اللي جه في الرسالة المنقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في شرحه وبيانه وفي كلامه عن نفسه وعن أمته وعن سلوكه الذي أمرنا أن نتأسى به. ده المطلوب، عرفنا حقيقة ما عليه وضع السيرة النبوية وسورة النبي عليه السلام وضاء نقية، هتلاقي الناس بتلقائية ولك لن أرضى عن محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به وبأخلاقه بديلة، محدش هيضحك عليه. لذلك بدأنا بفضل من الله عز وجل وبتوفيقه في هذه السلسلة من هذا المقام. ربنا سبحانه وتعالى اختار النبي عليه الصلاة والسلام للرسالة وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. لأن أما يجي واحد يوصل أمانة لازم يكون أهل لهذه الأمانة، فما بالك إن كانت الأمانة جاية من رب العزة والجلال للبشرية كلها، أمانة السماء من أمين الوحي جبريل ينقله عن رب العالمين إلى سيد الأنبياء والمرسلين، يبقى لازم تكون الشخصية نفسها معدة إعدادا خاصا. إنما مش هجيب واحد أستأمنه، هو الأصل فيه الكذب والغش تدليس ولا يخشى الله ولا يتقي الله عز وجل وأمور كثيرة جدا جدا، فلا بد من تهيئة الشخص إعدادا خاصا. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم، احنا طبعا في هذا بنتحرى الصحة في الأحاديث ووفد ملخص ما ذكره العلامة محمد ناصر الدين الألباني إمام الحديث في العصر الحديث، وهو يحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة في صحيح السيرة، لأن احنا مش عايزين نجيب قصص وحكايات ونأثر في الناس ونتكلم فالناس تعيط وتبكي على أمور تنفعل من أجلها وهي ليست حقيقية وليست من الشريعة، فتندفع الجموع إلى حذفها وهي ليست على منهج القرآن ولا على منهج السنة ولا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقع في البدع التي لا حصر لها، بسبب ان الداعي أصلا غير مؤهل، فقعد بيتكلم في حاجات موضوعة وضعيفة، وقعد يقول في الناس، المهم الناس تتأثر به وتتعلق بالشخص نفسه لا تتعلق بالكتاب والسنة. كل حاجة لازم تكون موزونة ولها أصل. هو ده تجديد الخطاب الديني اللي عايز يتكلم على خطاب الدين. تجديد الخطاب الديني ان انت ترجع للوحي الصافي، الوحي النقي اللي جاءنا في رسالة، الرسالة دي محاطة مغلفة بخاتم الوحي بين الدفتين. وما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل هرقل ملك الروم، أو لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، فسأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيه، قال هو فينا ذو نسب. فهرقل بيقول مع انه لم يؤمن بالنبي عليه الصلاه، هو علمه وجحده. يعني هرقل كفر، كفر الجحود. بعض الناس يقول لك كفر عناد واستكبار، لا، هو كفر جحود. لم ينطق بلا اله الا الله، ولم يشهد بلسانه ان محمد رسول الله، وينقاد للنبي عليه الصلاه. قال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. ليه؟ إن في الغالب طالما واحد هيحمل أمانة فلازم يكون أي مأخذ ينسد عليه. فإن كان من غير نسب شريف لازم هتلاقي الرسالة مرفوضة من قبل اللي عندهم أنساب ذو حسب. لكن هنا إعداد خاص. لذلك يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط. نبينا سيد ولد آدم، وهو فخر الأنبياء والمرسلين في الدنيا وفي الآخرة. وهنا مسألة التفضيل بين الأنبياء نود أن احنا نعلق عليها تعليقا يسيرا. يعني الرسول قال لا تطروني على الأنبياء. ليه؟ هو نفسه عليه الصلاة والسلام أما يقول أنا سيد ولد آدم ولا فقط. كل الأنبياء المرسلين يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء، لكن هو جعل على اعتبار الخاتمية في أنه سيبقى إلى قيام الساعة على نبي بعده. غير كده كمان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله سلوكه ونظامه ووضعه في قيادة البشرية جميعا. يعني أنتم عارفين كل رسول كان يبعث إلى قوم خاص، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وإلى قيام الساعة. فهنا لما نيجي نعمل مفاضلة، بعض الناس يقول لك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ظنا منهم أن المحبة أعلى مقاما من الخلة، وهذا باطل. بل إبراهيم خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، والخلة أعلى من المحبة، لأن الخلة درجة الحب فيها ما فيش بعدها. أعلى درجة في المحبة العبادة. العبادة اسم من أسماء المحبة، يعني قلب معبد، يعني وصل لدرجة حب تقدر تقوده. فالإنسان إذا أحب الله عز وجل حبا قدمه على كل شيء، على طول تجد هذا القلب معبد لله عز وجل. ربنا يأمر ينفذ على طول، ما ينتظرش. هذا القلب المعبد، حتى اسم العبادة جه من كده، اللي يزيد عن العبادة درجة واحدة، ومش للبشر، لاثنين بس، لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. بس لما نيجي للتفضيل بقى، مين الأفضل في الخلة؟ هل إبراهيم ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ للحديث اللي بقول عليه ده، حديث صحيح، أنا سيد ولد آدم، فله السيادة العامة حتى في الخلة، فيفوق إبراهيم فيه ويقود إبراهيم فيه، مع أن إبراهيم أبو الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم للشفاعة، وبقية الأنبياء يقولون لسنا له، ومنهم إبراهيم. فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفوق إبراهيم في درجة الخلة. هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولقب أبو القاسم وأبو إبراهيم، دي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، عشان أولادنا أما تسألوا عن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أبو القاسم، أبو إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد صلى الله عليه وسلم، والماحي الذي يمحى به الكفر، لأن أنت لو اتبعته لازم على طول كفر بالطواغيت والكفر بالشيطان. والعاقب من أسماء صلى الله عليه وسلم، الذي ما بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يجيز الصراط. ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة، وخاتم النبيين، وعبد الله، من أسمائه صلى الله عليه وسلم. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي، وزاد بعض العلماء في أسمائه، فقال سماه الله في القرآن استنادا إلى ما ورد في النص في القرآن، رسولا، نبيا، أميا، شاهدا، مبشرا، نذيرا، داعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، ورؤوفا رحيما، ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا. لاحظوا معي في دلائل الخيرات عند الصوفية، يقول لك النبي له 1000 اسم أو 99 اسم على أسماء الله الحسنى، بس الكلام اللي بيقوله الصوفية منطلق خبيث اعتقادي فاسد من وحدة الوجود، على إن ربنا ظهر في سورة النبي عليه السلام. ولذلك يقول لك التجلي الحقيقي هو في الحقيقة المحمدية. ما هي الحقيقة المحمدية؟ يقول لك ده ربنا بس ظهر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل أسماء الله الحسنى على النبي عليه الصلاة والسلام كلها ويجعلها من أسمائه، ويبدأ بقى يألف من عنده ويتكلم بتوسع ويسمي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا تجد دليلا عليها ما أنزل الله بها من سلطان، لكن ما ورد في القرآن. يقول لك احنا لازم ناخذ السنة، ناخذ صفة النبي عليه الصلاة والسلام ونتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الوحي الصحيح، نبعد بقى عن القصص والمذاهب الهدامة اللي بالغت في النبي صلى الله عليه وسلم وأطرته حتى عبدته من دون الله. ملك الرسول عليه السلام هو الله ظاهر في سورة محمد، ودي الحقيقة المحمدية. انت كده سبت اليهود والنصارى ايه؟ سبت للمجوس ايه؟ لما تجعل النبي عليه السلام معبودا من دون الله عز وجل، ويقدس الرسول عليه السلام، ويذكر الرسول عليه السلام، وربما لا يذكر الله عز وجل، ويعتقد ان الرسول ممكن يطلع دلوقتي بينا واحنا قاعدين ويحضر ويتكلم مع فلان، يقول لك فلان ده الرسول حضر معاه، او كما زعم هذا علي الجفري ومعه بعض الضلال ممن ينسبون الى بعض المؤسسات، ويقول لك الرسول بيطلع حي كده يكلم الناس، وان البدوي ولا عبد القادر مد ايده، فالرسول صلى الله عليه وسلم مد ايده من القبر وسلم عليه والناس بيشوفوه. ايه الكذب والغش والتبليغ؟ ماذا من ضمن تضييع الدين لما انت تيجي تدعم النبي عليه السلام بهذا الشكل؟ وغير كده كمان يجي واحد يوظف سيره النبي عليه السلام من اجل مصلحته. احنا عايزين سيره النبي عليه السلام وصفه النبي عليه السلام واخلاق النبي عليه السلام مجرده تتبع فيها محمد صلى الله عليه وسلم وتسير على ضرب سلفنا الصالح من الصحابه والتابعين وتابع التابعين. وده اللي احنا عايزين كده نهتدي حقيقة. ليه؟ لأن أسوتنا وقائدنا وقائد أخلاقنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. دي تزعل واحد؟ ده أي واحد سليم الفطرة مسلم بفطرته هيتقبل هذا منك دون اعتراض. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه أسماؤه. أما اسمه اللي حتى على الأقل شبابنا يعرفوه، محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب. واحد هو لازم أحفظ الكلام ده؟ مش لازم، بس على الأقل تعرف اسم النبي، اسم أبوه، اسم جده، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. يعني إنما أبو النبي اسمه إيه ما يعرفش؟ يا أخي أنت حتى أي حد حبيب على قلبك بتبقى حافظ اسمه ربما رقم بطاقته كمان. فإذا كان النبي عليه السلام أحب إليك من نفسك وولدك ومالك والناس أجمعين، يبقى حتى على الأقل يعرف اسم الثلاثي أو الرباعي. لكن إحنا بنقول النسب ده ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر نسبه قال فيه إن أنا خرجت من نكاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. يعني ليس في نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام واحد جه من زنا. وإن كان احنا نقول الكلام ده ليه برضو عشان تعرف أنه مؤهل للرسالة بصورة لا يقال فيه كلام يهدم الرسالة. لأن دلوقتي الناس أصبحت المعايير ده عندهم مختلف. فابن الزنا يقول لك عادي، إيه المشكلة؟ ليه؟ لأن الزنا عندهم أصلا حلال. فتلاقي الواحد مش عارف مين أبوه وهو رئيس لدولة عظمى، رئيس دولة عظمى، أبوه مين؟ ما يعرفش. أمه جابته من سفاح، عاشرها من عاشرها بالمئات وحمل، مش عارفة حتى مين هو ابن فيه. وخلاص بقى عالم وكده، ولك خلاص طالما بقى عالم خلاص ما فيش إشكال ولا حاجة وده أمر عادي وطبيعي. لا، هو مش طبيعي. وصحيح الولد لا ذنب له، لكن في حد ذات الأمر إن دي جريمة بشعة والإنسان يعير بها، ليس عليه وزر لكن على والديه. فمثل هذا له وضعه. صحيح إن الأكرمية عند ربنا سبحانه وتعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن إن واحد يبقى رسول أو نبي لا، لازم يكون مواصفات خاصة. الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته، علشان الرسالة تقام بها الحجة والناس ما ترفضهاش عشان سبب زي كده. طيب، النسب اللي احنا ذكرناه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهو من ولد إسماعيل لا محالة، على اختلاف كم أب بينهما، ربما سقط أب أو اثنان إلى غير ذلك مما هو خلاف بين أصحاب الأنساب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث من قريش كان في صلة قرابة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أغلب الناس اللي موجود، فيلتقي معهم في الجد أو جد الجد أو الجد رقم كذا، لأنهم كلهم قرايب، لأنهم عيلة واحدة أو قبيلة واحدة، عارفين بعضهم عارفين أنسابهم. جميع قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب. في النهاية بيلتقوا عند عدنان من ولد إسماعيل، ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، يقول لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح البخاري عن ابي هريره، يقول النبي عليه السلام بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعلى فكره موضوع الخيريه في القرون مرتبطه في قرن النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه خير الناس على الإطلاق قرن. عشان إيه؟ عشان وجود النبي عليه السلام، لأن برضو قرن عيسى كان في عيسى عليه السلام، وقبل عيسى موسى وبقية الأنبياء إلى أن تصل إلى إبراهيم ونوح. فقرن نوح الخيرية اللي فيه باعتبار نوح عليه السلام وباعتبار إبراهيم. فلما يكون سيد الأنبياء والمرسلين هو المبعوث في هذا القرن، قال خير الناس قرن، لأن اتبعوا النبي عليه السلام اقتدوا به فصدقوا خبره ونفذوا أمره فكان خير القرون. وخلي بالكم الهداية بتحسب بمقدار تنفيذ ما جاء في الرسالة والتزام بها. فالرسالة إذا التزمت بها حرفيا كانت الهداية والسعادة على قمتها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي صحيح مسلم من حديث واتل بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. ده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن المطلب ابن أبي وداع قال قال العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. قاعدين بيتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبصفوف أوصاف في كان في مكة يعني أو في المدينة. قال فصعد المنبر النبي عليه السلام فقال من أنا؟ بيسأل الناس. قالوا أنت رسول الله. لاحظوا هنا بقى النبي عليه السلام يقول لهم إيه؟ أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. يعني ومعروف النسب، إن فيه ناس لما يكون واحد منافق يبدأ يطعن فيه بأي صورة، حتى لو الصورة بيضاء يحاول يسويها. فالمنافقين والحاقدين كان فيه كتير ومن اليهود بالذات. إن الله يقول للرسول أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعله فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم. اللي بنقول ده أحاديث صحيحة سبت، ما لناش في القصص ولا في الروايات اللي الواحد يجيب بها ويقلب بها زي ما هو عايز من هنا ومن هنا، لا أمور مضبوطة يا أخوان. ما هو اللي بيتكلم عن تنقية التراث، تنقية التراث من الضعيف من الموضوع ماشي، إنما تنقية التراث وتقصد به العبث بالتراث عشان تحزب اللي مش على مزاجك مما صح عن رسول الله أو من كتاب الله وتقول لي تنقية التراث، لا المؤامرة دي مش ده تجديد الخطاب الدين، لا ده ازدراء للدين تستحق عليه السجن سنة أو سنتين أو ثلاثة وربما الاستتابة إذا التزموا بأمر الله عز وجل. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام. اتولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، ليه احنا بنقول يوم الاثنين؟ خلي بالكم في التواريخ ليه يوم الاثنين؟ لأن الرسول هو الذي ذكر ذلك لما رواه مسلم في الصحيح عن أبي قتادة أن عربيا قال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ واحد حيصوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أنزل علي فيه. طيب هو بقول تريد عمل فيه، دع الرأي الراجح، لكن كحقيقة قاطعة لا. بعضهم يقول لك لا ده بعض بعد عام الفيل بكم سنة، 10 سنوات أو كده، يعني حكاية القطع بأن تولد في عام الفيل ده محتاج لدليل، وده من ضمن مما شاع بين الناس ويحتاج الأمر إلى تثبت. فالتثبت هيجي مني، هو قال لي تولدت يوم الاثنين، سنة كم بالضبط دي حسبوها بطريقة تانية. وقد رواه البيهقي عن عباس وهو المجمع عليه كما قال خليفة بن خيار توفى أبوه عبد الله وهو صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه على المشهور، يقول والرواية صحيحة الإسناد ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت لها قصور الشام. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام حسبوا فيه سنة الوفاة اللي مات فيه وعمر النبي عليه الصلاة وحسبوا الفرق، فقالوا وده كلام علماء الفلك فيها يعني إن تولد سنة 571 ميلادي 53 سنة قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام، دي تقريبا السن. لكن ده لا يعنينا في شيء، ليه؟ لأن القضية مش بأن احنا هنعمل عيد ميلاد للنبي عليه الصلاة والسلام واحتفال بمولده وتجييش الأدلة ولي أعناق النصوص عشان ايه الاحتفال بالمولد، احتفال بالمولد طب احتفل كل يوم اثنين بقى، يلا اشمعنا في اليوم ده؟ ليه؟ هم عايزين يتشبهوا بالغرب. النصارى بيحتفلوا بميلاد يسوع، يبقى احنا نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ميلاد عيسى عليه السلام مختلف فيه، مش في راس السنة ولا حاجة، ده كل طائفة من الطوائف الثلاثة اللي كل طائفة تكفر بعضها البعض بتحتفل بعيد غير التاني، مع ان الكلام ده اصلا غير شرعي لان هم ابتدعوا اشياء عندهم ما انزل الله بها من سلطان، اما عندنا فنتقيد بالكتاب والسنة. فجاء اناس يدعون العلم والالتزام وامانة العلم وقيادة المؤسسات، لك لازم تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقت حكاية. وكل سنة نعاني الأمرين في هذه القضية، اتبعوا نبيكم ولا تتبعوا، فكان أبو بكر وعمر والصحابة جميعا لا يفعلون ما تفعلون، ما بيعملوش عيد ميلاد، ما هو المرة الجاية هيقولوا هابي بيرثدي تو يو على طول، خلاص هيخرب لك الدين. فهذا من التضليل، يعني احنا بنقول احنا عايزين نعرف النبي عليه الصلاة وكيف كان يصنع، وكيف كان يصنع أصحابه، وكيف كان يوجهه. هو ده تجديد الخطاب. هتقول غير كده بلاش لف ودوران. في مؤسسات مرصودة في الغرب لتمييع الدين وتخريب الدين باسم الدين. احنا عايزين اسلام نقبله، هنفرض عليهم اسلام احنا شايفينه. لا، انتم اعماكم الله عن الهدايه، ولا تريدون في الغرب او الشرق ان تشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بل تدعون انه كذا. كيف تفرض علينا احنا اسلام؟ واحد يتعلم في انجلترا يا جماعه يبقى استاذ قسيس، او واحد يهودي بروفيسور، وبعدين يجي يعلمنا احنا وياخذ دكتوراه من هناك، يقول لك ده فلان الفلاني واخذ دكتوراه من ايه؟ من جامعه ويلز. استاذك مين؟ اليهودي الفلاني والقسيس الفلاني، وده مجدد وجاي يقول لك مجدد الخطاب الديني. خسير. انت تريد ان تضيع ديننا من اساتذتك الذين رضعت منهم بغض الاسلام. فجيت تقول انت مصلح ومجدد؟ نسال الله ان يعصمنا واياكم من دعاة الفتن، ومن كل من اراد بنا وبديننا وبلادنا سوءا، ان يرد كيده في نحره، وان يجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. نصيحة مني هذه لكل سعودي، لأنكم أغلب الروحي ولأنكم